يا أيها الذين نعم قال قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فأمر الله عز وجل بالركوع مع الراكعين. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لقد هممت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قصة عبد الله بن أم مكتوم، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يصلي في بيته، ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وأيضا في حديث أبي موسى وابن عباس، وإن كان فيهما ضعف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود إلى آخره. والرأي الثاني رأي المالكية، رأي الإمام مالك رحمه الله، وأن الجماعة سنة وليست واجبة. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس، وفي رواية بسبع وعشرين درجة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، وأن صلاة الفرد صحيحة، وأن الجماعة تفضل عليها بهذه الدرجة. وأجيب عن هذا بأن ذكر فضل الشيء لا يلزم منه عدم الوجوب. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة الجماعة وأنها تفضل على الفرد بسبع وعشرين درجة أو بخمس وعشرين درجة، هذا لا يقتضي عدم وجوب الجماعة. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الإيمان فضل الجهاد، ومع ذلك الإيمان هو أوجب الواجبات والجهاد من الواجبات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر فضل الإيمان فضل الجهاد، هذا لا يدل على عدم وجوب الإيمان والجهاد. وعند الحنفية الشافعية أن الجماعة فرض كفاية، أنها فرض على الكفاية، لأنها من شعائر الدين الظاهرة. ويظهر والله أعلم رجحان ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من إيجاب الجماعة، يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أرجح من قول غيرهما، وهو أبرأ للذمة وأحوط للدين. وقال المؤلف رحمه الله: من الرجال يخرج النساء، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن المرأة لا تجب عليها الجماعة. وقال: الأحرار يخرج الأرقة، فالأرقة على كلام المؤلف لا تجب عليهم الجماعة. وعندنا قاعدة تتعلق بالأرقة: الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل، هذا الأصل. يقول: الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل، إذا وجد الدليل يصار إليه، إذا لم يوجد الدليل فكما قال ابن حزم رحمه الله: الخلقة واحدة. وإذا كان كذلك فأوامر الشارع شاملة للأحرار والأرقاء. وعلى هذا نقول لا فرق بين الحر والرقيق، الكل تجب عليه الجماعة. قال القادرين، يخرج غير القادرين، يعني العاجز تسقط عنه الجماعة، وكذلك أيضا من لحقه حرج ومشقة في الصلاة مع الجماعة تسقط عنه الجماعة. وسيأتينا إن شاء الله، سيأتي أن المؤلف رحمه الله تعالى سيعقد فصلا فيما يتعلق بالأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. قال حضرا وسفرا، أما حضرا فهذا ظاهر، وأما سفرا فهذا موضع خلاف، يعني هل تسقط الجماعة في السفر أو أنها لا تسقط في السفر؟ وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهذا في الخوف، والغالب الله عز وجل أمر بالجماعة حال الخوف، والغالب أن الخوف إنما يكون حال السفر. والرأي الثاني، أن وهو في المذهب ورواية الإمام أحمد رحمه الله أن الجماعة تسقط في السفر، واستدلوا على هذا بحديث يزيد ابن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف فإذا هو برجلين قد اعتزل الناس ولم يصليا مع الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأدي بهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قولهم صلينا في رحالنا، وهذا كان في السفر، قالوا هذا يدل على أنه إذا صلى في رحله أو أن السفر عذر مسقط للجماعة، ومن قال بوجوب الجماعة في السفر أجاب عن الحديث هذا، قال بأن الناس متوزعين، الناس لا يجمعهم، يعني لا يجمعهم مسجد واحد إلى آخره، والناس متفرقين كل في رحله. يعني وعلى كل حال إذا صلى في مع الجماعة فقد احتاط، المسافر إذا صلى مع الجماعة فقد احتاط. قال رحمه الله وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، أقل الجماعة إمام ومأموم. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وخرجاه في الصحيحين، مثل ذلك أيضا حيث جابر، حديث حذيفة جابر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو أنثى، يعني حتى ولو كان المأموم أنثى فإن الجماعة تنعقد، وعلى هذا لو صلى بأهله فإنه يكون قد صلى جماعة. والدليل على هذا أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق الإناث، في قاعدة الأصل تساوي الرجال والنساء، أو نقول الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض، قوله في الفرض يخرج النافلة، وعلى هذا لو صلى نافلة ومعه مميز انعقدت نافلته وصحت. ويدل لهذا ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس قيام الليل، الأمر الأول أن يكون ذلك في النفل، فالنفل أوسع من الفرض، تنعقد الجماعة بالمميز. الأمر الثاني أن يكون ذلك في الفرض، فيرى المؤلف رحمه الله تعالى أن الفرض لا ينعقد بالمميز، وعلى هذا إذا كان هناك بالغ ولم يوجد إلا مميز فإن الفرض لا ينعقد بالمميز. وعلى هذا ماذا يصنعان؟ كل يصلي لوحده في الفريضة، المميز يصلي لوحده والبالغ يصلي لوحده، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعية أن الجماعة تنعقد بالمميز في الفرض، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أما قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات. يعني وأيضا القاعدة التي أشرنا إليها لما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ابن عباس نافلة وانعقدت نافلته. فالصواب في ذلك أنه لا فرق بين الفرض والنفل، وأن الفرض ينعقد بالمميز كما أن النافلة تنعقد بالمميز. قال رحمه الله: وتسن الجماعة بالمسجد. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله الجماعة واجبة، لكن لا يجب عليك أن تفعلها في المسجد، وعلى هذا لو صليت في بيتك مع أهلك كفى ذلك، يعني لم تخرج إلى المسجد وإنما صليت في بيتك مع زوجتك أو مع ابنتك إلى آخره فإن هذا كافي، أو مع ولدك، فهم لا يرون أن الجماعة واجبة في المسجد. واستدلوا على هذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، خرجه في الصحيحين، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فكل الأرض مسجد، مكان للسجود والصلاة. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الجماعة واجبة في المسجد، وهذا القول هو الصواب، لأننا إذا قلنا بأن الجماعة ليست واجبة في المسجد فاتت الحكمة والمصلحة التي من أجلها شرعت الجماعة، فالجماعة شرعت لمصالح كثيرة. ويدل لهذا أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم بالنار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يؤدوها في بيوتهم. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجب لا أجد لك رخصة، لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع أهله. وكذلك أيضا ما تقدم يعني سائر أدلة، يعني الذي ينظر في أدلة وجوب الجماعة يظهر له أن الجماعة واجبة في المسجد. فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه هو الصواب. قال رحمه الله: وللنساء منفردات عن الرجال. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تستحب الجماعة، الجماعة تسن للنساء، وعلى هذا لو اجتمع مجموعة من النساء وصلينا جماعة فإن فعلهن هذا سنة، وهذا المشهور مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة، فإن الإمام أبا حنيفة يرى الكراهة، وعند الإمام مالك أنها لا تصح. يعني جماعة النساء عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا تصح مطلقا، وعند مالك أحمد والشافعي أنها سنة، وعند أبي حنيفة تكره. والصواب ما مشى عليه المؤلف لورود ذلك عن عائشة، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنها صليا بالناس أو صلتا بالناس جماعة بأسانيد صحيحة، فما دام أنه ثابت عن عائشة وثابت عن أم سلمة فالصواب في هذا أن الجماعة للنساء إذا اجتمعنا أنها سنة. قال: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب. الإمام الراتب هو الإمام الذي عينه ولي الأمر أو من ينوب مناب ولي الأمر حسب الأنظمة، حسب الأنظمة المشرعة في كل مكان بحسبه. يعني الإمام الراتب هو الذي عين من قبل النظام المشرع، أو اتفق أهل المسجد على أن يكون إماما له. فالإمام الراتب يكون راتبا بواحد من أمرين، إما عن طريق النظام، وإما عن طريق اتفاق أهل المسجد. فإذا اتفق أهل المسجد على أن يكون هذا الشخص هو الإمام لهم فهذا إمام راتب، فيحرم أن يؤم شخص مكانه إلا ما استثناه المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي. ويدل لهذا، نعم يدل لهذا حديث ابن مسعود البدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. قال في سلطانه، والإمام الراتب سلطان في مسجده، فلا لا لا يحرم أن يتقدم عليه. ولو تقدم بلا إذن ولا عذر هل تصح الصلاة؟ هل تصح صلاة هذا الإمام وصلاة من خلفه أو أنها باطلة؟ للعلماء رأيان، المشهور مذهب الإمام أحمد أن الصلاة باطلة، والصواب في ذلك أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى أمر الخارج، سبق الإشارة إلى هذه القاعدة. فإذا كان النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط العبادة والمعاملة وإنما يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. استثنى المؤلف رحمه الله قال فلا تصح، نعم تقدم الكلام على هذا، قلنا الرأي الثاني أنها صحيحة مع الإثم لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى الشرط وإنما يتعلق بأمر خارج. قال إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. يستثنى على هذا، نقول يحرم أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا في ثلاث أحوال. الحالة الأولى إذا أذن، فإذا أذن فإن الحق له وقد أسقطه، وتقدم ما يدل لذلك في حديث ابن مسعود وأيضا حديث عائشة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. الحالة الثانية إذا كان لا يكره، يعني لو أن شخصا تقدم وأما الناس والإمام لا يكره فإن هذا جائز ولا بأس به لوجود الإذن، لأن الإذن هنا وإن لم يكن لفظيا إلا أن الحال دلت على ذلك، القرينة دلت على هذا هذه الإمامة. الحالة الثالثة إذا ضاق الوقت، يعني تأخر وضاق الوقت، فإن لهم أن يصلوا. والصواب في ذلك، يعني الصواب في ذلك أنه إذا تأخر عن وقته المعتاد، الإمام تأخر عن وقته المعتاد وأمكنت مراسلته فإنه يراسل، أما إذا لم تمكن مراسلته أو كان في مراسلته مشقة فإنهم يصلون. يعني إذا تأخر عن وقته المعتاد ولم تمكن مراسلته أو أمكنت مع المشقة فإنهم يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينتظروه. في غزوة تبوك تخلف النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة ابن شعبة، ومع ذلك لم ينتظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقدموا عبد الرحمن بن عوف، وصلى عبد الرحمن بالصحابة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. نعم أحسنتم. لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقته المعتاد خرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذا المؤلف رحمه الله أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام. قالوا ما دام أنه أدرك جزءا من الصلاة فكما لو أدرك ركعة من الصلاة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. وعلى هذا لو كبر قبل أن يسلم الإمام فإنه أدرك الجماعة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال به الإمام مالك وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. من أدرك الركوع غير شك، أولا بما يدرك الركوع. نعم بما يدرك الركوع. الركوع يدرك إذا اجتمع المأموم مع الإمام في الركوع المجزئ، والركوع ولو لحظة واحدة ولو لم يطمئن، إذا اجتمع المأموم مع الإمام في الركوع المجزئ فإنه حينئذ يكون مدركا للركوع. والركوع المجزئ سبق أن ذكرنا ضابطه، وهو أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، بمعنى أنه إذا كان منحنيا بحيث سمى راكعا، انحنى الإمام بحيث سمى راكعا فإن أو المصلي إذا انحنى بحيث سمى راكعا فإن هذا ركوع مجزئ. فإذا كان الإمام منحنيا بحيث سمى راكعا واجتمع معه المأموم بالإنحناء بحيث سمى راكعا فقد أدرك الركوع. وعلى هذا لو أن الإمام راكع ثم تحرك لكنه لا يزال راكعا ثم جاء المأموم وركع والتقى به، كل منهما ركوعه مجزئ، فإنه حينئذ يكون أدرك الركوع. فضابط إدراك الركوع هو أن يجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ. وهل تدرك الركعة بإدراك الركوع؟ جمهور العلماء على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ودليل ذلك حيث أبي بكر كما في صحيح البخاري وغيره، فإنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. كون أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعل هذا يدل على أن الركوع أو إدراك الركوع تدرك به الركعة. وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله فقال بأن إدراك الركوع لا تدرك به الركعة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا فيه نظر، لأن نقول الفاتحة الآن سقطت لفوات محلها، لأنه لما فات محلها سقطت عنه الفاتحة. فالصواب في ذلك أن الركوع تدرك به الركعة كما هو قول أكثر العلماء رحمهم الله. قال لك: غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. إذا جاء والإمام راكع فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. المأموم إذا جاء والإمام راكع لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن، أو نقول أن يغلب على ظنه. الحالة الأولى أن لا يحصل عنده شك في أنه أدرك الركوع. الحالة الأولى أن يدرك الركوع مع الإمام بلا شك. فهنا يطمئن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ويأتي بالذكر الواجب ولا شيء عليه. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه أدرك الركوع فيعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن ويكون مدركا للركعة، لكن لوجود الشك فإنه يسجد بعد السلام، لأنه إذا شك وغلب الظن كما تقدم رأي ابن تيمية أنه يسجد بعد السلام. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك الركعة، فنقول يأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام. فأصبحت الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن لا يحصل عنده شك فهذا يكون مدركا ولا سجود عليه، الحالة الثانية أن يغلب على ظنه أنه أدرك، الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. كيف أدركه؟ تدخل، السنة أنك إذا جئت والإمام على حال فاصنع كما يصنع الإمام، إذا جئت وهو ساجد اسجد، وإن جئت وهو جالس اجلس. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. لكن لو جاء والإمام في التشهد الأخير، تقدم أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، جاء والإمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه أو أنه ينتظر؟ إذا كان يطمع مجيء جماعة ينتظر هذه الجماعة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يدخل معه حتى ولو كان يغلب على ظنه أن جماعة ستأتي وتصلي معه، لما تقدم الحديث: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه إذا كان يطمع وجود جماعة فإنه ينتظر ولا يدخل مع الإمام، لأن صلاة الإمام فاتت لعدم إدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، وهذا يظهر والله أعلم، المسألة محل اجتهاد، لكن يظهر والله أعلم أن هذا أقرب. قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. نعم، إذا قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثاني، لأنه يجب عليه، لأنه هنا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو وجوب المتابعة. نعم، وجوب المتابعة. فإذا قام المأموم قبل تسليمة إمامه الثاني ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، لأن المأموم يجب عليه، يجب عليه أن يتابع الإمام وألا يقوم حتى ينتهي الإمام من التسليم، فتنقلب صلاته نافلة لأنه ترك وجوب المتابعة. قال: النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا تسبقوني بالانصراف. قال: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. نعم، إذا أقيمت الصلاة فإن المأموم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون أو ألا يكون في صلاة، المأموم لا يكون في صلاة إذا أقيمت الصلاة والمأموم غير مشتغل بصلاة فإنه لا تنعقد نافلته. لو أحرم بنافلة بعد أن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصليها مع الإمام لا تنعقد نافلته، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لا صلاة إلا المكتوبة، خرجاه في الصحيحين، وهذا يشمل كل صلاة، كل نافلة. فإذا أقيمت الفريضة فإنه لا صلاة إلا المكتوبة. الحنفية يستثنون ركعتي الفجر، قالوا إذا كان سيتمكن من إدراك الإمام في التشهد الأخير فإنه يصلي ركعتي الفجر، وإن كان لن يتمكن من إدراك الإمام في التشهد الأخير فإنه لا يصليهما. المالكية قالوا إن كان في المسجد لا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان خارج المسجد فإن كان ستفوته ركعة لا صلاة إلا المكتوبة، وإن كان سيتمكن من إدراك الصلاة كاملة فإن له أن يركع ركعتي الفجر. الصواب في هذا، صواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب أحمد والشافعي، أنه لا صلاة إلا المكتوبة سواء كان في المسجد أو كان خارج المسجد. وما جاء في سنن البيهقي من استثناء ركعتي الفجر فهو غير ثابت، ضعيف. لا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر، فهذا غير ثابت. قال طيب الحالة الثانية أن تقام الصلاة والمأموم في صلاة نافلة، يعني قد شرع في صلاة نافلة، فالمؤلف رحمه الله يقول يتمها خفيفة، وهذا شامل، يعني كلامه شامل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها. فالحالة الثانية إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة يقول لك يتمها خفيفة. الرأي الثاني رأي المالكية، وهو إن صلى ركعة أتمها خفيفة، وإن لم يصلي ركعة قطعها، وهذا القول هو الصواب، ويدل له حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا نقول إذا أقيمت الصلاة فإن كان في نافلة، كان في نافلة وصلى من هذه النافلة ركعة أضاف إليها ركعة أخرى خفيفة، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها ويدخل مع الإمام. قال رحمه الله: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد، والأولى فرضه. نعم، وهذا مذهب أحمد والشافعي، إذا صلى ثم بعد ذلك أقيمت الجماعة، ولنفرض أنه صلى في مسجد ثم أتى مثل هذا المسجد لحضور درس ثم أقيمت الجماعة، فإنه يسن له أن يعيد. ويدل لذلك ما تقدم من حديث يزيد ابن الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. وأيضا حيث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. وهذا هو الصواب، خلافا للإمام مالك رحمه الله فإنه لا يرى شرعية إعادة الجماعة. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. نعم، الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. وعلى هذا المأموم لا يجب عليه أن يقرأ مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وهذا مذهب أحمد ومالك. في صلاة الظهر لو جئت ووقفت في الصف ولم تقرأ، يقولون الإمام يتحمل عنك. كذلك أيضا في صلاة المغرب الجهرية، لو جئت ووقفت في الصف وأحرمت مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنك. يعني مذهب مالك وأحمد لا تجب القراءة على المأموم مطلقا، يتحملها عنه الإمام. نعم يتحملها عنه الإمام. واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا لا يثبت. وفي صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، نعم وصححها الإمام مسلم لكن أنكرها أبو حاتم، قال أبو حاتم هذه زيادة وإذا قرأ فأنصتوا هذه غير محفوظة. نعم واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا موسى وهارون عليه السلام أمن على دعاء موسى، ومع ذلك نسب الله عز وجل الدعاء إلى موسى وهارون. فكذلك المأموم يؤمن وتكون قراءة الإمام تكون قراءة للمأموم. وهذا ما ذهب إليه كما تقدم المالكية والحنابلة، ومع ذلك هم يقولون يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام يستحب. أيضا هو قول الحنفية، إلا أن الحنفية أشد من هذا، هم يقولون يكره للمأموم أن يقرأ. نعم يكره للمأموم أن يقرأ. يقابل ذلك الشافعي رحمه الله، الشافعي يرى وجوب القراءة، يعني القراءة لا يتحملها الإمام عن المأموم مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وسواء كانت فريضة أو نافلة، يجب قراءة الفاتحة. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خرجه في الصحيحين حديث أبي هريرة في مسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج الشيء الناقص. وأيضا نعم أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر بها، أما الركعات التي يسر بها فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذكر شيخ الإسلام من التفصيل به تجتمع أدلة المسألة. وهذه المسألة يعني هذه المسألة أفردت بمؤلفات مستقلة، يعني البنوري من علماء الحنفية له كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، والبخاري رحمه الله له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، والبيهقي أيضا له جزء القراءة خلف الإمام. المهم يظهر والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في الركعات التي يجهر بها الإمام، أما الركعات التي يسر بها الإمام فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ. وسائر الأدلة التي يستدل بها العلماء رحمهم الله تعالى يعني الجواب عنها سهل، ما يبقى إلا حديث عبادة، حيث عبادة صريح في المسألة، يعني مما يستدل به الشافعية. وآثار الصحابة مختلفة، هناك آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. حديث عبادة بن الصامت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم القرى، لما صلى الفجر ثقلت عليه القراءة، نعم ثقلت عليه القراءة، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. هذا جاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن الحديث هذا منسوب، يعني صحح الحديث لكنه يقول بأنه منسوب. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جاب عن الحديث يقول هذا لا يصح مرفوعا، إنما الذي حصل له ذلك هو عبادة بن الصامت وليس النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة هو الذي قال هذا الكلام، وكأن عبادة رضي الله تعالى عنه أخذ هذا من الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال نعم، قال وسجود السهو، هذا الثاني مما يتحمل الإمام عن المأموم، يتحمل عنه سجود السهو. وعلى هذا لو أن المأموم سهى في صلاته، نسي تسبيحة الركوع أو تسبيحة السجود، أو قام في محل القعود أو قعد في محل القيام، يتحمل عنه الإمام، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون المأموم غير مسبوق. إذا كان المأموم غير مسبوق فإذا سهى في صلاته، زاد أو نقص أو ترك واجبا، نقص واجبا أو شك إلى آخره، نقول بأن الإمام يتحمل عن المأموم سوء السهو، لكن بشرط أن يكون غير مسبوق، أدرك الصلاة من أولها. أما إن كان مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوق فإن الإمام لا يتحمل عنه سجود السهو، فيجب عليه أن يسجد سواء سهى في من فرد به عن الإمام أو سهى فيما أدرك فيه الإمام. قال وسجود التلاوة، هذا الثالث مما يتحمله الإمام عن المأموم سجود التلاوة. وعلى هذا لو أن المأموم قرأ آية سجدة في الصلاة في الظهر مثلا، قرأ سورة الانشقاق أو قرأ سورة النجم أو غير ذلك من السجدات، لا يشرع له أن يسجد، يتحمل عنه الإمام. قال ودعاء القنوت، يعني يكفي قنوت الإمام، قنوت الإمام كاف، والمأموم يؤمن على دعاء الإمام. نعم. قال طيب أيضا قال والسترة، يعني سترة الإمام سترة للمأموم، بمعنى أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، لا يتخذ له سترة، يعني سترة الإمام سترة للمأموم. ويتفرع على هذا أولا أن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، ثانيا أن المرور بين يدي المأموم جائز ولا بأس به، ثالثا أن المرور بين يدي المأموم جائز حتى لو مرت امرأة ونحو ذلك مما يقطع الصلاة، هذا لا بأس به، ثالثا أن المرور بين يدي الإمام، يعني مرور ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام، هذا مبطل لصلاة الإمام وصلاة المأموم. وعلى هذا لو أن الإمام اتخذ سترة ثم جاءت امرأة ومرت، فإن هذا المرور يبطل صلاة الإمام وكذلك أيضا يبطل صلاة المأموم. قال لك والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، نعم في رباعية، صلاة العشاء إذا سبق بركعة، المأموم سبق بركعة، سيدخل مع الإمام في الركعة الثانية، الإمام سيجلس التشهد الأول، هذا هو بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للمأموم ليس هو التشهد الأول، لأن التشهد الأول محله بعد الركعة الثانية، وسيقوم الإمام وسيأتي بركعتين، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم الإمام، ثم يقوم المأموم ويأتي بركعة. هنا ما جلس، هنا المأموم لم يجلس للتشهد بعد الركعة الثانية، لأن محل التشهد الأول إنما هو بعد الركعة الثانية، قال لك المؤلف يتحمله عنه الإمام. نعم. ثم قال رحمه الله: وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. أما السرية، صلاة السرية، هذا ظاهر أنه يستحب له أن يستفتح وأن يستعيذ وأن يبسمل وأن يقرأ، لكن في الصلاة السرية لا يخلو من حالتين: حالة الأولى أن يسمع قراءة إمامه، فإذا كان يسمع قراءة إمامه فإنه لا يشفع له ذلك، يعني أتى والإمام يقرأ، فنقول لا يشرع له، بل المشروع أن ينصت وأن يستمع. الحالة الثانية، ألا يسمع قراءة الإمام، أو أن الإمام سكت في أول الصلاة أو في أثناء القراءة، فيقول لك المؤلف يستحب له أن يستفتح، فإذا سكت للاستفتاح يستحب له أن يستفتح، إذا سكت لغير ذلك فإنه يستحب له أن يقرأ. طيب، وما هي سكتات الإمام؟ قال: وهي قبل الفاتحة. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سكتات للإمام: الأولى قبل الفاتحة، يعني قبل أن يشرع، يعني ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وهذه السكتة دللها حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن أبا هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الحديث في الصحيحين. وهذه السكتة مشروعة عند جماهير العلماء خلافا للإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى شرعية دعاء الاستفتاح، لا يرى شرعية دعاء الاستفتاح، لكن الصواب في ذلك كما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله. السكتة الثانية قال لك: وبعدها، يعني بعد قراءة الفاتحة، نعم بعد قراءة الفاتحة، وهذا مذهب أحمد والشافعي، يعني بعد قراءة الفاتحة يستحب للإمام أن يسكت، واستدلوا على هذا بحيث سمرة، نعم حيث سمرة أن Thank you. القسم الثالث سبق إلى ماذا؟ إلى الركن. إيش معنى سبق إلى الركن؟ يعني يسبق الإمام، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، صلاته صحيحة حتى ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بذلك بعد الإمام. فإن لم يفعل متعمدا ما رجع، متعمد عالم بطلت صلاته، وإن كان جاهل أو ناسيا صلاته صحيحة. القسم الرابع سبق بالركن. نعم، سبق بالركن. الأول سبق إلى الركن، والثاني سبق بالركن. ما معناه؟ معنى ذلك يركع ويرفع قبل الإمام، يسجد ويرفع قبل الإمام. هنا سبق بالركن. نعم، سبق بالركن. وقد يسبق بركنين أيضا، قد يسبق بركنين، يركع ويرفع ويسجد قبل الإمام. هنا ما الحكم هنا؟ القسم الثالث ذكرنا سبق إلى الركن، هنا سبق بالركن، ركع ورفع، سجد ورفع، وقد يكون السبق أيضا بركنين. هذا القسم يعني المشهور من المذهب، نحن سنذكر تحرير المذهب فقط ثم بذلك نذكر الرأي الآخر. السبق بالركن يفصلون، يقولون يفرق بينما إذا كان الركن ركوعا أو كان غير ركوع. يقولون إذا كان ركوعا وفعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، إذا كان ركوع يعني ركع ورفع قبل الإمام، إذا كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة إلا إن جاء به بعد الإمام. ها؟ إذا كان سبق بركن الركوع ركع ورفع قبل الإمام، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة. يعني إنسان جاهل أو ناسي سهى وركع ورفع قبل الإمام، يقولون بطلت الركعة إلا إن عاد وجاء به بعد الإمام فإن ركعته لا تبطل عليه. هذا إذا سبق بماذا؟ ها؟ بركن الركوع. طيب سبق بركن غير الركوع، سجد ورفع قبل الإمام، يقول هذا حكمه حكم السبق إلى الركن، حكم القسم ماذا؟ القسم أي الأقسام؟ الثالث. والسبق إلى الركن ما هو حكمه؟ قالوا إن فعل ذلك متعمدا لم تبطل عليه صلاته، وإن كان نعم إن فعل ذلك متعمدا ما بطلت صلاته، لكن يجب عليه أن يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل ذلك متعمدا بطلت، وإن كان جاهل الناس لا شيء عليه. فإذا سبق بركن غير الركوع حكمه حكم السبق للركن. إن سبق بركنين ليس فيهما الركوع حكم ذلك حكم السبق بركن الركوع. نعم، فنعيد الأقسام. نعم، القسم الأول سبق بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام، صلاة تنعقد نافلة، سبق بالتسليم، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان معذورا فهذا صلاته صحيحة، جاهلا أو ناسيا أيضا صلاته صحيحة، لكن يأتي به بعد الإمام. القسم الثالث سبق إلى الركن، سبق إلى الركوع، سبق إلى السجود، لكنه لم يسبق بالركن، يعني لم يفعل ركنا كاملا، وإنما سبق إلى الركوع، السجود إلى الركوع إلى آخره، فهذا صلاته صحيحة حتى ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل ذلك متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. القسم الرابع سبق بركن الركوع، إن كان متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة إلا إن رجع وأتى به بعد الإمام. القسم الخامس سبق بركن غير الركوع، فهذا حكمه حكم السبق إلى الركن. القسم السادس سبق بركنين ليس فيهما الركوع، حكمه حكم السبق بركن ماذا؟ بركن الركوع. وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله تفصيل المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا يعني كثير من الفقهاء في الجملة، يعني في الجملة يوافقون الحنابلة في بعض هذه التفاصيل. الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله أن السبق بكل صوره مبطل للصلاة إذا كان متعمدا، سواء سبق إلى الركن أو سبق بالركن، وسواء كان الركن ركوعا أو كان غير ركوع أو سبق بركنين، أن مسابقة الإمام إذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل عليه. وهذا القول هو الصواب، هو اللي رجحه كثير من المحققين اليوم أو فيما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو يحول رأسه رأس حمار، مما يدل على أن مسابقة الإمام محرمة. فإذا فعل ذلك متعمدا، ركع قبل الإمام، رفع قبل الإمام ركع ورفع قبل الإمام إلى قره، إذا كان هذا متعمدا فإن صلاته تبطل عليه، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة لأنه معذور، لكن يأتي به بعد الإمام إذا علم أو أنه ذكر، فإنه يأتي به بعد الإمام. وهذا القول، يعني هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. طيب، بقينا في الحالة الثالثة، يعني نأخذ الحالة الثالثة قبل الصلاة، وهي المتابعة. المتابعة هي السنة، يعني قلنا بأن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: مسابقة وموافقة وتخلف ومتابعة. المتابعة هو أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يشرع فيه الإمام، يعني تنتظر حتى يشرع الإمام بالركن ثم تأتي به. ولهذا حديث أبي هريرة وأنس وعائشة: إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا. فإذا ركع الإمام اشرع الآن في الركوع، إذا سجد الإمام اشرع الآن في السجود. في حديث البراء بن عازب في البخاري قال: كنا أو نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في حديث عمرو بن حريث في مسلم قال: حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، قال: حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في حديث البراء، في حديث عمرو بن حريث: حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. الله أكبر.